عبد الهادي غنيم، عبد الهادي غنيم بطل من أبطال الانتفاضة المباركة وجندي من جنود الحركة الإسلامية، لم يجد من أسباب القوة سوى ساعده الأسمر المشدود، فانتزع به عجلة القيادة من سائق الحافلة اليهودية على طريق القدس لتستقر في بطن الوادي، فيرسم بذلك الفخر والاعتزاز على جبين الشعب، ويضع معالم الطريق أمام الجميع واضحة جلية. عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يزرع عزا يحصد فخرا يرسم دربا للأولاد، عبد الهادي عبد الهادي يسكن في أعماق فؤادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يزرع عزا يحصد فخرا يرسم دربا للأولاد، عبد الهادي عبد الهادي يسكن في أعماق فؤادي، صلى فجرا ثم توارى خلف الغيم الممطر نارا، صلى فجرا ثم توارى خلف الغيم الممطر نارا، صلى فجرا ثم توارى خلف الغيم الممطر نارا، صلى فجرا ثم توارى خلف الغيم الممطر نارا، ودع زوجته أودعها شبلا يلتقط الأحجار، ودع زوجته أودعها شبلا يلتقط الأحجار، ودع زوجته أودعها شبلا يلتقط الأحجار، ودع زوجته أودعها شبلا يلتقط الأحجار، ثم انقض كسيف الله يهدم خيبر يغسل عارا، جاءت تفرحنا الأخبار سقطت حافلة في الوادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يزرع عزا يحصد فخرا يرسم دربا للأولاد، عبد الهادي عبد الهادي يسكن في أعماق فؤادي، قطعت نابلس الرايات غزة تصرخ في الأموات، قطعت نابلس الرايات غزة تصرخ في الأموات، رفعت نابلس الرايات غزة تصرخ في الأموات، رفعت نابلس الرايات غزة تصرخ في الأموات، أهلا أهلا بالأبطال من فتيان أو فتيات، أهلا أهلا بالأبطال من فتيان أو فتيات، أهلا أهلا بالأبطال من فتيان أو فتيات، أهلا أهلا بالأبطال من فتيان أو فتيات، هيا أحباب الشهداء نصر بلادي انصيرات، كل الشعب اليوم ينادي عبد الهادي عبد الهادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، عبد الهادي عبد الهادي أسد يحمي بطن الوادي، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يهوى غزة تشعل نارا تحرق أوصال الأوغاد، يزرع عزا يحصد فخرا يرسم دربا للأولاد، عبد الهادي عبد الهادي يسكن في أعماق فؤادي، أنتم يا أبطال الدار في

اجمعهم، أين باقي الجند اجمعهم، وكونوا في حذر. بت أخشاهم كثيرا مثلما أخشى المنايا والقدر، بت أخشاهم كثيرا مثلما أخشى المنايا والقدر، بات يخشاهم كثيرا مثلما يخشى المنايا والقدر، بات يخشاهم كثيرا مثلما يخشى المنايا والقدر. أدخل الرعب إلينا، أدخل الرعب إلينا، بارزوا في كل ركن في البيوت في الزوايا والمرايا، بارزوا في كل ركن في البيوت في الزوايا والمرايا، طالعوا حتى ثمارا في الشجر، طالعوا حتى ثمارا في الشجر. إنهم أطفال حقا، إنهم أطفال، إنهم أطفال حقا، إنهم أطفال، إنهم حتما شياطين سقر، إنهم حتما شياطين سقر، إنهم أطفال حقا، إنهم أطفال، إنهم أطفال حقا، إنهم أطفال، إنهم حتما شياطين سقر، إنهم حتما شياطين سقر. ليلهم طال علينا فمتى يأتي السحر، ليلهم طال علينا فمتى يأتي السحر، ليلهم طال علينا فمتى يأتي السحر. بت أخشى السير وحدي ربما هم قاتلوني، بت أخشى السير وحدي ربما هم قاتلوني، بت أخشى السير وحدي ربما هم قاتلوني، قاتلوني دفنوني، قاتلوني دفنوني، قاتلوني دفنوني ثم لا يبقى أثر، قاتلوني دفنوني ثم لا يبقى أثر. بت أخشى السير وحدي ربما هم قاتلوني، بت أخشى السير وحدي ربما هم قاتلوني، قاتلوني دفنوني، قاتلوني دفنوني، قاتلوني دفنوني ثم لا يبقى أثر، قاتلوني دفنوني ثم لا يبقى أثر. أي عزم قد أتاهم، أي صحوة، أي سيف من كسر، أي عزم قد أتاهم، أي صحوة، أي سيف من كسر. لا أرى الطفل لديهم مثل أطفال البشر، لا أرى الطفل لديهم مثل أطفال البشر، بل أراهم مثل زلزال كبير، مثل بركان تحدى وانفجر، بل أراهم مثل زلزال كبير، مثل بركان تحدى وانفجر. قد أتى السيل علينا وغرقنا، ما بنيناه تهاوى وانشقر، قد أتى السيل علينا وغرقنا، ما بنيناه تهاوى وانشقر. كم قتلنا وهدمنا واعتقلنا، كم قتلنا وهدمنا واعتقلنا، قد أتى السيل علينا وغرقنا، ما بنيناه تهاوى وانشقر، قد أتى السيل علينا وغرقنا، ما بنيناه تهاوى وانشقر. كم قتلنا وهدمنا واعتقلنا، كم قتلنا وهدمنا واعتقلنا، كم قتلنا وهدمنا واعتقلنا، واعتقلنا ثم أحرقنا وما زال الخطر، ثم أحرقنا وما زال الخطر، ثم أحرقنا وما زال الأثر وحفرنا في تراب الأرض شقا ودفناهم جميعا بالحفر ثم ما زال البطر وحفرنا في تراب الأرض شقا ودفناهم جميعا بالحفر ثم ما زال البطر انتفاضة انتفاضة مثل ما قالوا انتفاضة انتفاضة انتفاضة مثل ما قالوا انتفاضة انتفاضة انتفاضة مثل ما قالوا انتفاضة هل هي الموت الذي جاء لنا مثل المطر هل هي الموت الذي جاء لنا مثل المطر هل هي الموت الذي جاء لنا مثل المطر واجهونا عاندونا واجهونا عاندونا واجهونا عاندونا كاتبوا في كل شارع واجهونا عاندونا كاتبوا في كل شارع إنه الباطل يوما من إنهم جاءوا تأذهب إنه الموت حضر إنهم جاءوا تأذهب إنه الموت حضر إنهم جاءوا تأذهب إنه الموت حضر انتبه كيف أصابوا كيف أصابوك أجدنا إنه جرح كبير ما تروا هذا الأثر كيف أصابوك أجدنا إنه جرح كبير ما تروا هذا الأثر هل أصابتك رصاصة هل أصابتك رصاصة لم تصبني لم تصبني إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر إنه جرح الحجر بمقلاع داود عليه السلام وأحجار فلسطين المباركة سار أطفالنا سار أطفالنا لحماية أرض الإسراء ومهبط الأنبياء يسطرون بدماء الشهداء والجرحى وآهات المعتقلين أصدق آيات الجهاد وأروع صور البطولة مجددين العهد بأن القدس لن تبقى أبدا سليبة وحداؤهم الخالد الله أكبر كلنا نفدي فلسطين الوطن الله أكبر راية الأبطال في كل زمن الله أكبر من طغاة العصر من كل المحن الله أكبر من سماسرة السياسة والفتن فديتك بالدماء عن تربك الغالي أبود عن الديار عن الحما فلنستطال بي الجهاد فلن ألين وأحزنا عن تربك الغالي أبود عن الديار عن الحما فلنستطال بي الجهاد فلن ألين وأحزنا قدسي فليتك بالدماء تظل حرا بيضما قدسي فليتك بالدماء أبدا سندفع بالعديد من الشباب من الدماء كي لا يدنس واطبا مسرى الرسول ويهدما أبدا سندفع بالعديد من الشباب من الدماء كي لا يدنس واطبا مسرى الرسول ويهدما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء الظلم مهما اشتد عسفا او تجبر او نما يدك كل قلاعي نفر تسلح وانتما الظلم مهما اشتد عسفا او تجبر او نما يدك كل قلاعي نفر تسلح وانتما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيظما قدسي فديتك بالدماء سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى للوليد وطارق ولكل شهر أسهما سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى للوليد وطارق ولكل شهر أسهما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيظما قدسي فديتك بالدماء وبجهدهم وجهادهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وثوابنا عزف الأعادي المظلما وبجهدهم وجهادهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وثوابنا عزف الأعادي المظلما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيظما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيظما سيزول حتما مرغما عطف الأعادي المظلما والله بعون الكريم إذا مضى وتقدما سيزول حتما مرغما عطف الأعادي المظلما والله بعون الكريم إذا مضى وتقدما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيظما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيظما قدسي فديتك بالدماء في ختام شريطنا هذا نستودعكم الله